فإننا نصلي بالشكر إلى كل من ساعد في تسهيل هذا اللقاء، وعلى رأسهم صاحب المعالي وزير الشؤون الدينية والسيد مدير الشؤون الدينية، وكذلك نشكر المفتشين، المفتش المركزي فضيلة الشيخ الصديق يوسف بشرية على ما قام به من جهود، وكذلك فضيلة الشيخ الصديق عبد الكريم مفتاح مفتش المقاطعة، ونشكر أيضا طالبنا فضيلة الشيخ أمين فكير الذي أصبح الآن مطلوبنا لأنه معتمد هذه المقارعة، جزاه الله خير على التفهم وعلى تيسير اللقاءات العلمية. كما أننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد الرشيد إمام هذا المسجد، تركناه فيه ووجدناه فيه، نفع الله تعالى به، لأن هذا المسجد هو مسجد النشأة فيه، وإن فيه ذكريات قديمة عظيمة. نسأل الله تعالى أن يعمر مساجدنا كلها بالعلم والتقى، وأن يخرج منه رجالا صالحين. إذا عجزت الأمة عن دفع الأذى عن نفسها كفت أيديهم بالدعاء، وكفت كل أذى عن نفسها وأمتها حينما يوجد رجال صالحين. ونشكر أيضا ولا ننسى رئيس المقاطعة الأمنية والطاقم الأمني الذي معه، ساهم في هذا الباب وتفهم، وكل يشكو العلم ويحب العلم ويعلم أن لا تعتني هذه الأمة إلا بالعلم، وأعظم العلوم العلوم الشرعية كما لا يخفى، لا قدر للأمة إلا بهذا العلم العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع به الآخرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن حجة لك أو عليك، رواه مسلم. وقد وقع في نياب بعض إخوانكم ومقترحهم لي على تكون هذه المجالس حول ما يدور الله في الساحة الجزائرية ولا المغربية بل في الكرة الأرضية جميعا، وهي مسائل يكون في علمكم أيها الحضور الكرام ولا يخفى على شرف علمكم أن هذه المسائل ليست خاصة بالفقه أي الأحكام السلطانية كما يسميه المتقدمون أهل العلم، بل هي أكثر من ذلك، إذ هي من مسائل المعتقد كما سنرون بإذن الله. ضمن علماؤنا ما سنسمعه بإذن الله تعالى في أعظم مادة علمية ألا وهي العقيدة، وإذا كان الأمر كذلك دلكم هذا على أننا نتدارس جميعاً من أصول هذا الدين، ليس فقط من فروعه على تفسير بعض الفقهاء. المسألة مهمة، وما تراكم في هذا العالم اليوم ما يموج به من فتن واختلافات وافتراضات، وأصبح أمن الأرض الإسلامية غير مطلوب مع الأسف، ونعيش اليوم معتركا من الفتن لا يخفى على احد، ولو قال قائل ما علمناه من قبل لصدق، افيبكي الواحد على الارض المباركه ارض الشام، ويبكي على ارض الحكمه ارض اليمن، ويبكي على أرض العلماء في العراق أو على مصر أو على تونس أو على ليبيا، وهل مجرد تلاطمت أمواج الفتن وتكاثرت؟ وقد قيل الفتن إذا جاءت سقط فيها أقوى، وإذا جاء منها أقوى، وليس ذلك إلا بفضل الله عز وجل. وقيل أيضا تكاثرت الغبار على خير وشر، فما يدري خير وشر ما يصير من هنا ومن هناك، وما يجب إلا أن ندعو لإخواننا أن يؤمن بلادهم ويحفظ أعراضهم ويحقد دماءهم ويحفظ أموالهم وسائر ما هم بحاجة إليه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يجنبهم الفتن ويسبع عنهم الدماء. وأنتم أهل الجزائر قد كفاكم ما رأيتموه في تلك المدة والفتنة السوداء بكماء الصماء، بفضل الله تعالى بقينا أهل الجزائر رب ضارة نافعة، أن جربنا ما هدانا لأن نقبض أيدينا عن المشاركة في الفتن، وهذا من فضل الله تعالى علينا. نحن أول ضحية مع الأسف لما يسميه بعض من لم يوفق للربيع العربي. ما أدري أين أزهر هذا الربيع، هل أزهر في ليبيا، في مصر، في تونس، في اليمن، في الشام؟ أين أزهر هذا الربيع؟ ولو قالوا إنه الربيع الغربي لصدق، أو قالوا إنه النحت العربي لصدق. وقد كنا ولا نزال الحمد لله بفضل الله وحده نحذر الناس من الدخول في الفتن. أنت رجل مسلم، ملأ الله قلبك بالرحمة قبل كل شيء والإحسان للخلق. إن الله يحب المحسنين، والراحمون يرحمهم الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يحب إلا الخير. أما أن نصبح تعبة في أيدي الغرب يهيج منا المتهورين الجهل الذين لا علم لهم لكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة، أن يهيجهم نحو الفتن وأن يكبر في أعمالهم بعض المصطلحات المفخمة خلاف الإسلامية. لولا الإسلامية فبإذن الله نعم أقول كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق لكن أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، وليس الخلاف بيننا وبين القوم في الهدف. كل مسلم يحب الإسلام، وديننا لو كنا نعمل بدين الله تعالى في أنفسنا، في بيوتنا، في وظائفنا، بين جيراننا، في كل صغير وكبير في حياتنا، وديننا هذا. لكن نرى نقص واضح في مجتمعاتنا بدءا بأنفسنا وانتهاء من أبعدنا منا، فخلافنا معهم في الطريق المسلم تأتي تذبح الناس بغير حق، تحز الرؤوس. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم برؤوس الخلق؟ الذي قال الله تعالى فيه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متى كان يصدر هذا الخلق؟ انظروا يرهبون الناس بمثل هذه الصور الشرسة، ويحرق المرء حرقا رويدا رويدا، يرى الموت حتفا وقدام ولا يستطيع حراكه ولا تتحرك الدنيا، وتسبى النساء حرائق بغير حق، اصبحت الدماء وفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أو البخاري مثل شيء فتن متلاحقة ومصائب باهظة أودت الأمة في أودية من المتاهات. وشبابنا كالفراش إلا ما رحم الله يتهافت إلى الفتن ويمضي نحوها كما يمضي الفراش إلى النار فيحترق وهو يجب دولة الإسلام فلا دولة يحصلها ولا يحقق مصلحة لدين نفسه ولا لغيره. متى كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويستدل بأحاديث لا صحة لها أن خير قتل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم عزت فيه الرؤوس والله ما صح عشر ذلك. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. كلام مصدق صدق. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. أين العمل بالشريعة؟ كيف تخالف الشريعة؟ كيف يقتل المرء بالظن؟ ومن دخل الإسلام باليقين لا يخرج منه إلا باليقين. قاعدة مررها العلماء بدليل قصة أسامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما قتل ذلك المشرك وقد قال كلمة لا إله إلا الله قبل أن يقتل. من دخل الإسلام باليقين لا يخرج منه إلا باليقين. وقتل الناس كالظنون يصبح المرء يقتل أباه تقربا إلى الله وقد حصل ويذبح أمه تقربا إلى الله وكل من خالفه في الفكر قال الطاغوت وما فهم لهذا المعنى بمغزاها. كل الدنيا عندهم طواغيت إلا هو يعلم الله. كم قابلت من الناس يشهدون أن الإرهاب الذي فيما بينهم أشد من الإرهاب الذي يحارب خارجه الذعر والخوف والفزع فيما يحصل بينهم أدنى خطأ ما عندهم العقوبة سوى السجن. ما يعرفون من أنواع التعزير والحدود إلا قصر النفس. الرجل يجمع خمسة رؤوس كلها ملحة حسها ويضحك رافعا لها يظن المسكين انه يرهب الاعداء. هذه فتن الاخوان. نقول وقع اختيار اخوانكم على ان نتدارس شيء من السياسه الشرعيه لتعلم علاقه الحاكم بالمحكوم. كل يعرف منصبه ووظيفته وحقه وواجبه. لان الفتن تقع لما يجعل الانسان حقه وواجبه. الحق الذي له والواجب الذي يؤديه. اذا جهل الامران وقع الاختلاف. ولعل اخانا ايوب يبدا بقراءه مقدمه هذه الرساله الصغيره التي سنشرحها بعون الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذه مسائل تعنى بمنصب الإمامة الأمة وقد اخترت منها البحوث التي يكثر ترددها بين الناس والتي الجهل يؤدي بها يؤدي إلى نتائج وخيمة لا سيما في هذا الوقت الذي أصبحت حديث الناس وهذه عناوينه. أولا فوائد من آيتين الولاية من سورة النساء. ثانيا الطرق التي تتم بها ولاية الأمر. ثالثا وسطية أهل السنة في معاملة الحكام. رابعا هدي السلف عن الفتن والخروج على ولي الأمر. خامسا

لأنه أعظم من أمرين، إذا أنت القوي أن يكون قادرا غير ضعيف في ولايته، إذا الضعيف ولو كان صالحا قد يقصر في هذا ما أسد إليه، وأن يكون في دينه أمين متعلم للدين، ليس فقط محبا للدين صاحب عاطفة، هذا لا بد منه. لذلك قد قيل إن زوال الدول باصطناع السفن، وقيل ذلك بتقدير كبار الأعمال صغار الرجال. إذا قلت إن كبار الأعمال أي مسلة صغار الرجال هبط المستوى وضاعت. ولذلك روى الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ وابو نعيم في الحلية وغيرهما أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه لما ولي الخلافة كان على الحرس رجل يقال له خالد بن الريان، وكان بينه وبين عمر بن عبد العزيز قرابة، لكنه كان لا يحبه لسببين. السبب الأول أنه كان يعتبر بكل ما يمر به من حمل وباطل ما يقصده، يعني همه أن يرضي الكبراء أي شيء، وعمر بن عبد العزيز ما يحب هذا المسلم. الأمر الثاني أنه كان مسرفا في الدماء، فعزله عن رئاسة الحرس، ثم تصفح وجوه الحرس متبقين، فنادى أحدهم يدعى عمرو بن المهاجر بن الأنصاري، فقال له يا عمرو إنك لا تعلم أنه ليس بيني وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام، وقد رأيتك تكثر تلاوة القرآن أو سمعتك تكثر تلاوة القرآن ورأيتك تصلي في مكان فظن أن لا يراك فيه أحد، أي تنفل أكثر العبادة بينه وبين الله كانوا يشهد قيام الليل، وأنت رجل أنصار هذا هو سؤال أي معدن طيب معدنك طيب، قد زينته بتلاوة القرآن وكثرة العبادة، قال خذ هذا السيف فقد وليتك حرسا. وقال عمر بن عاص رحمه الله عليه اللهم إني قد وضعت خالد بن الريان، أي كان رفيع المنزلة وضعته فلا ترفعه أبدا. يقول أحد الرواة كان الناس يقولون أين خالد؟ ما رأينا شريفا، كان شريفا الموضع في الأمة خمد ذكره بالله حتى يقول الناس هو حي وقد مات، ما يبقى الا شيء يكون لوجه الله عز وجل، المرء مصلحا في عمله وأديته ويأخذ امانه، كما انه يكون رحيما شفيقا بالامه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم من شفع على امتي، اي دعا على اصحاب الوظائف اللهم من شفع على امتي فاشفق عليه، يعيش في المشقه ويظن بان اذا شفع عليه تخلص منه، لكن تخلص من وجوهه وركبته مصائب ومشاكل تلحقه الى تحياته. هذا ذكروه في سيره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان يقول لابنه اجمعهم مسؤولين عنده، يقول لاحدهم لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا صودا الا في حقه. ومن واضح المعاهد والكافر في أصله الذي له عهد وذمة ويعيش في دولة الإسلام، لا تضربن مؤمنا لا معاهدا واضرب معاهدا أيضا بحسب فعله أو مفعول به، فصوت إلا في حقه واحذر القصاص، فإنك صائد إذا من يعلم خائف يعلم ما في الصدور. أما الكلام هذا كلام ولي الأمر خليفة راشد خليفة زاهد معروف رحمه الله عليه، قال وتقرأ كتابا لا تناظر صغير ولا كبير إلا أصحابه. تأملوا أجمل هذا الخطاب للمؤمن، صلاح ولي الأمر أن له تأثيرا بالغا في صلاح الأمر. لما ظهرت بدعة خلق القرآن وقت المعتصم أمين أو المأمون أفضل، ظهرت بدعة خلق القرآن خلق القرآن مخلوق، هذا شيء ما عرفه السلف الأول من قبل. امتحن المسلمون العلماء خاصة امتحان شكل ذلك الوقت، قتل من قتل ومن عزل من عزل من وظيفته ومنعت أرزاقه من سبب ذلك. لما جاء المتوكل هداه الله تعالى إلى السنة وآمر بترك هذه البدعة فانشرح صدور المؤمنين وظهر أثر هذا الحاكم السني في التفريج عن المؤمنين. هذه بعض الأمثلة نذكرها في هذا الباب. تفضل. وقد مر ذكر مدينة عن السلف في اختيار الولاة في بحثك ما تكون في اختيار الولاة في بحثك ما تكون مولى عليه. الفائدة الثانية أمر الله فيها بالحكم بين الناس بالعدل، ولا أدل إلا فيما أنزل الله نصا أو استنباطا من نص أو قاعدة شرعية، لأن الله لم يقول إن الله يأمر بالعدل. ولذلك شهد الله على الذين لا يحكمون بما أنزل، فقال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، كل مسلم يشهد الإسلام ويقول الإسلام ولا شيء، لكن لا يجوز لك أن تقول كل حاكم قصر في حكم أنزل الله في الوكالة الطاغوت. الكلمة الدارجة على أسئلة الشباب أصبحنا نسمعها في كل آن. العلماء لهم كلامهم في الحكم، أنت بنفسك ما هو حكم أنزل الله، ولو قصرت في حكم أنزل الله في نفسك وأهلك ومن تحت ولايتك لا يجب أن يكفرك أحد، لأن المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. وقد رأيت كلاما ماتعا للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى واسعا ورحم جميع علماء المسلمين، يقول وأردت أن أسمعكموها عند هذه الآيات. يقول رحمه الله: إن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أؤكد لمؤكدات ثمانية. الأول الأمر به في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. المؤكد الثاني أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال، وذلك في قوله: ولا تتبع أهواءهم. الثالث التحذير من عدم تحكيم شرع الله للقليل والكبير والصغير والكبير بقوله سبحانه: واحذروا ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. الرابع ان التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب العليم. قال تعالى: فان تولوا فاعلم انما يريد الله مسلمهم بعد ذنوبهم. الخامس التحذير من الاغترار بكثره المعرضين عن حكم الله، فان الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى: وان كثيرا من الناس لفاسقون. السادس وصف الحكم بغير ما انزل الله بانه حكم الجاهليه. يقول سبحانه: افحكم الجاهليه يكون. السابع تقرير المعنى العظيم بان حكم الله احسن الاحكام واعدلها. يقول عز وجل: ومن احسن من الله حكما. الثامن أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم. يقول سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. الفائدة الرابعة فيها أن الإمامة واجبة قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال القرافي في الذخيرة بعد أن استدل بهذه الآية لما نحن بصدده فطاعتهم فرع وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسر ذلك أن أمر الناس لا ينتظم بغير إمارة، والإمارة لا تنتظم بغير طاعة. ولذلك روى الدارمي عن تميم الداري قال: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له وله، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له وله. استدار الآية رحمه الله عليها هنا استدار ذكي، لأن الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة أولي الأمر تستوجب وجود الإمارة، خلافا لبعض شبابنا يقولون لا يوجد اليوم إمارة ولا رئاسة ولا ملك ولا حكومات، يتنكرون لجميع الحكومات. كيف يعيش الناس؟ فوضى لا سرات له، يمكن هذا؟ لا رأس له، ما يمكن. خذ مجتمعا مصغرا جدا بيت اذا ما كان له راس تقول يتحكم فيهم يرشدهم يعينهم يقوم على حاجتهم، ما يستقيم هذا امر هذا البيت. فكيف ببلاد شاسعه وامه على اختلاف احوالها وعاداتها لا بد لهم من راس يرجعون اليه؟ هذا سبب به على وجوب الاماره، اي وجوب وجود رئاسه وحكومه دوله. لأنه كلام تميم بن عليه أنه لا يستثنى بجماعة، بجماعة الشعب. ما يقوم الإنسان بإسلامه وحده، والواحد عام الدولة في رأسه. إنه لا يستثنى بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. في إمارة رأي الإسلام الله يمكن أن تستقيمهم الناس. قال: من سود وقوم على الفقه كان حياة كلها، بمعنى سود أي جعلوه سيدا عليه. على الفقه كان حياته له وله، وإذا كان العكس على غير الفقه كان هلاكا له وله. وللعلماء في الاستدلال على وجوب الإمارة مناهج وأدلة، استدل المتقدمون كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره بآيات كثيرة على وجوب الإمارة، منها قوله تعالى: يا ذا القرنين جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وسبب قوله تعالى: إن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أخبر الله سيجعل خليفة في هذه الأرض. فقالوا: هذا أدلة وجوب الإمارة. ابن تيمية رحمه الله عليه استدل بهذا وزاده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، رواه أبو داود وحديث حسن. قال: هذا اجتماع قليل عابر، قليل عابر سفر ينتهي، مع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافرنا نحن ثلاثة فما زال أن نؤمر أحدا علينا حتى نختلف. فكيف إذن لا يجب أو لا تجب الإمارة لأمة كثيرة الأفراد؟ واستدل أيضا بكون الله تعالى أمر بالمعروف، أمر بالأمر بالمعروف، وأمر بالنهي عن المنكر، وأمر بالجهاد، وأمر بالحج، وأمر بغير ذلك كالأعياد والأمور التي يشترك فيها الناس في الجمعة، وهذه لا يقوم بها إلا السلطان. هذه أشياء عامة لا يمكن أن يرفع الخلاف فيها إلا السنة. فلذلك وجب الإمامة هذه الأشياء. كيف تقيم شعير الحج؟ كيف تأمر بالمعروف عن المنكر؟ الذي يقدر على هذا الشيء بتمامه وسلطانه، لأن عنده اليد العاملة التي تعمل بذلك، إذ هو المنفذ الشرعي، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا يكون إلا بوجود رأس. واستدل بعض العلم كذلك دائمة الإفتاء بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. حديث شديد وصح ما يقول. إذا مت وأنت تعتقد أنه ليس في عنقك بيعة لرئيس الدولة تموت ميتة جاهلية، ترضى بهذا؟ المسلم يقول سمعت وأطعت عليك نفسي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء نعترف بهم هؤلاء كذا داخلي، لأنها موكلة من المقام آخر في إن شاء الله، لكن يجب عليك أن تعتقدها. وقد قال العلماء كالنووي والقرطبي صاحب في ليس صاحب التفسير رحمة الله عليهما، لا أفهم من هذا أن من لم يمد يده ليبايع الخليفة أبو السلطان هو في عافية من طاعته، لا، قال يجب عليه أن يفهم في الحكم أن يبايع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع عادة أن يبايع جميع الرعية الخليفة. اليوم 30 من يوم الجزائر يبايع الحاكم سقط للحكم أول بيعة، يعني من الناحية الجسدية ما يمكن يحصل، نحن نقول ممكن يحصل، لكن وجهاء القول أهل الحق والعقل مرجع الناس للمسؤوليات، إذا بايعوا وعرف الناس أن هذا هو الرئيس انتهى الأمر، استتب الأمر والشوكة له والجيش في يده، ما بقي عليك من طمع، ريح نفسك وريح منك من الفوضى، هذا المقصود. لكن أنا ما بايعت ما في عهدي، فقط من جاهلية. حاكم مسلم بغض النظر اعطاك الحقوق ومنعك، هذا موضوع اخر كما شرع، لكنه حاكم مسلم يشهد الشهادتين بفضل الله عز وجل وموحد، وجب عليك ان تعتقد بها. قالوا كيف تبايع حاكما؟ كيف تبايع اذا كان ثم بلا حاكم؟ اذا قالوا هذا يدل على وجوب اقامه حاكم لهم. واستدل البغوي رحمه الله في شرح السنة استدلالا ذكيا أيضا، قال في شرح السنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة جميعا، أبا بكر الصديق رضي الله عنه بايعه، ولما يتم بعده تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم فات النبي صلى الله عليه وسلم امر جلل، امر عظيم، مصيبه كبرى. مع ذلك الصحابه لم يجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمنوه حتى اختاروا امينا لهم. الا يدل هذا على الايمان؟ جوز الايمان هذا لابد منه حينئذ. هذا بعض استدلال الاتحاد، والكلام في هذا كما لا يخفاكم كثير، لكن لعل نكتفي به والله عليه التوفيق. تفضل. الفائدة الخامسة في تفسير كل أمر، قال ابن القيم عليه رحمة الله في الرسالة التبوكية، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كل أمر، فعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناقضة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاتهم حفظا وبيانا وبلاغا وذنبا عنه وردا على من ألحد فيه وزار عنه، وقد وكله الله بذلك فقال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الحكم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعته والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعا لهم، والأمراء ولاتهم قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس وسائر الأمراء. وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعاية ورعية. وذكر ابن مصر الخزاعي في الاعتصام بالكتاب والسنة أن الجمع بين القولين هو اختيار إسحاق، وبين فيه عنه توجيهه له وبعض ظواهره. أصله من إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه، ما معروف. إن قيل لما وصل العلماء والأمراء بهذا وأولي الأمر منكم اسمع، أصحاب السلطة التشريعية العلماء ليس على أن تشرعوا وإنما أعرف الناس بالشريعة، وأصحاب السلطة التنفيذية كما يقال اليوم هم الأمراء والحكام والرؤساء. لما خص بين ابن القيم رحمه الله في كتابه علم المرجعين بكلمة مختصرة بديعة، قال: ولما كان قيام الإسلام بطائفتين العلماء والأمراء وكان الناس كلهم له تبعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما، كما قال عبد الله المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد الناس. إلى من هم؟ قال: الملوك والعلماء. الفائدة السادسة في النداء: يا أيها الذين آمنوا تنبيه بالإيمان الموجب للاستجابة لأحكام الله ومنها هذا الحكم. هذا كلام القيم رحمه الله عليه في الرسالة الأولى من سنة البوكينة، افتتح الآية باسم الإيمان المشعر بين المطلوب منهم بالموجبات الاسم الذي نؤمن به وخطب به، ففي ذلك اشرنا انكم ان كنتم مؤمنين فالايمان يقتضي منكم كذا وكذا، فانه من موجبات الايمان وتمامه. الامر اخواني في القران الكريم باسلوبه، اذا كان الامر عظيما ينادي الله تعالى المؤمنين اليه باحسن اوصاف يحبونها، والتي تحرك فيهم او تهيئهم للاستجابة: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي سمعك فإنما هو خير يؤمر به أو شر نهى عنه. يناديك الله، أي كنت مؤمن استجب. فهم الإمام الذين يستجبون ليس على أمر معكوس اليوم، يكون أصحاب الإيمان القوي الذين يعترفوا بالحكم فيصطنعون شجاعة لا قيمة لها بالغ. هذا هو النص: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الفائدة السابعة: لما كان أكثر الخلق يتلمسون من الاستجابة للحكم السابق كأن يقول تجب محاربة الظلم وصاحبه أيا كان، أو يقول الطاعة خاصة لأمثال الخلفاء الراشدين لا لأمراء هذا الزمان لأن هؤلاء فسقوا أو بدلوا الشريعة، لما كان هؤلاء ومن هم على شاكلتهم يحكمون عقولهم وعواطفهم عند مورد النص الصحيح الصريح كنصوص هذا الباب، ولما كانت منازعة النفس فيه قوية معلومة، فإن الله زاد نداءه ذاك بالحق على الاستسلام للكتاب والسنة، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن كانت عامة في كل ذلك فإن من مات بفضله داخل فيه. ثم زادهم فخوفهم من معارضته فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وذلك لأن الشيطان يوهم المخالف هنا بأن الله خالف ولي أمره إلا بدافع الإيمان والحب لله ورسوله، فقد أنزل الله هذا الوهم بخطاب قوي مؤثر، وبين لصاحبه أن كمال الحب والإيمان في كمال الانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثم آية عظيمة تدل على هذا الباب، آية اختبار استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وهي قوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما كان يرضى الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. صاحب الإيمان هو المستجيب هو المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن الله عز وجل لم يكن أطيع العلماء أو السلاطين مع أنهم مقصودون، وإنما قال أولوا بالأمر منكم، فذكرهم بوصفهم الخاص به ألا وهو أنهم أولو أمر أي أصحاب أمر، كما قال البخاري لما نظر بهذه الآية ذوي الأمر ويدل عليه من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعوا ذا منهم الحديث. كلمة أولي أي ذوي أي أصحاب أصحاب الأمر، وهي من الألفاظ العربية التي جاءت للجمع ولا واحد لها من وقتها. يقول العلماء لا واحد لها من وقتها، كلمة الخير كلمة النساء هذه لا واحد لها من وقتها. لا النساء يقول واحدها امرأة لها النسب فضلها، وهكذا هذه الكلمة أولي الأمر. النقطة التفسيرية في هذه الآية أن الله تعالى كان قد يقول أطيعوا الأمراء أو أطيعوا العلماء، لكن ما قال قال أولي الأمر للدلالة على أن ثم حكما وهما تحت الكلمة، وهذا من بلاغة القرآن الكريم أي أصحاب الأمر. إذ لا يمكن أن يكون ولي أمرك من ليس من الأمر العام منكم. هناك طائفتان غالطتا في هذا الباب غلطة فاحشة. الطائفة الأولى زعمت أن ولي أمره الذي يعتمدون في أمره إذا ظهر فيصلون الجماعة والجمعة والأعياد ويجاهدون إلى آخره، هو صبي اختفى قبل 10 قرون في سرداب وهم ينتظرونه انتظار خرافة وأساطير لا قيمة لها. ولذلك من أصولهم أن لا جهاد إلا من جهاد أهل السنة، ومن أصولهم لا تجب ولا جماعة ولا جمعة، يقول لا يجب إن فعلتم تفضلا ذاك وإلا من ليس بواجب، حتى يخرج هذا الذي زعم اختفى وهو حي في جحره حتى يخرج ينتظر المساكين. هذه الفرجة كسراب في معدة يحسبه ظمآن ماء، ما يجب شيء أبدا. هذا كيف يكون هو ولي أمر وليس له أمر؟ الجماعة الثانية يبايعون رجلا من عجزه أنه لا يستطيع أن يقرأ الأمور، يقول أنا أمير فبايعوني، كما حصل برجل قتل وظل مفسدا في أفغانستان فسادا كبيرا ودمر جبلنا كثير من شبابنا باسم تكفير الحكام جميعا وباسم أنه يريد أن يحارب جميع الدول يرفع رؤوس المسلمين زعما. وهذا الأمير مع الأسف مختفي في جحر، شيء غريب، مختفي في جحر في غار ورسمه في باب، ثم يأتي يقول بايع بايع بايع. هذا أمير المنتخب، الأمير يكون أمير الذي كان ظاهر للناس معروف عنده جيش القدرة التحكم في البلاد، هذا هو الأمير. فلذلك قل الأمر أي أصحاب الأمر. لهذا روى ابن بطة في كتابه الإمامة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا إمرة لمن لا يطاع، وكيف تبين مجهولا؟ عامة الناس ما يعرفون هذا المجهول، حتى البيعات سيعقول حتى البيعات الحركية وجودها مع الأسف الذين يشتغلون بالحق الحركي عندما أمير مبايع سرا لعامة الناس علانية للعناقيد الحركية عندهم، لا يعترفون برؤساء الحمارة الدعوية هذه كلها بدعة. والله ما ترى جميع كتب الفقه ما تجد وجودا لهذه البيانات. اقرأوا كل كتب الفقه في عنية الأحكام السلطانية لا وجود هذه البيانات عندنا. بيعة بيعة عامة، بيعة أخرى بيعة خاصة عامة، بيعة عامة السلطان كما سمعت، بيعة خاصة في السفر وتم قضية إذا سفر إذا البيعة وهي خاصة فقط وعادة. باقي البيعات لا وجود لها دليل. قد نعرف بشيء كثير يأمر الناس بأشياء ويقلدون أعناقهم بأيديهم ويتحكمون به. هذا كله ما يمكن. الإمام الشافعي هو كلام يقرأه البخاري رحمه الله فيه. وروى البيهقي في ملاقي الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غضب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وعلى كلام الشافعي رحمه الله عليه هذا كلام عظيم. كل من غلب بالسيف حتى لو كان غلبه غير شرعي اخذ الخلافة بالسيف لكن تحكم خلاص. قال ابن هذا حاكم متغلب وحكم متغلب من اطاعة الله يعترف له بإمارتها تسعى لفرض وحق الانتماء. هذا بالإجماع بالإجماع العلماء واستدلوا به خلاف بني أمية وبني عباس كان بينهم ما تعلمون سبب الانتماء. لما استحكم الحكم او استحكم احد الحكم وتمكن كل العلماء اعترفوا لاولئك الحكام بما كانوا فيه. لهذا ينتقل الانسان فكان كلام الشيخ فقال حتى يسمى خليفه يجمع الناس عليه. هل مقصود يجمع الناس عليه؟ ما الفضل الرعيه؟ قالوا هذا حكمها. هذا ما يمكن. يعني يصير هناك تناقض في كلامه واخذها بالسيف. كيف ياخذ بالسيف الامه مجمعة؟ اذا كلام الامه ان الامه مختلفه في من تجعله ولي امرها. فهو اذا دخل الامر بالسيف وتمكن وعرف عامه الناس انه هو الحاكم. هذا المقصود يجمع الناس اي عامه الناس عرف انه الحاكم. ولو كان هناك غير طبعا لو قلنا بانه ما يمكن ان يكون خليفه اليه لاجمع كل رعي عليه سنوات في الخلافة لا والخلافة كل الدنيا. نقول أبو بكر فقط أجمع عليه وأجمع الأنصار باقي الولاة كان هناك خلافة. لا عبرة بمنشأة الله، لا عبرة بالقلة التي تنشئ تثير الفوضى. فكثر الكافر أعلم أن هذا الحاكم انتهى هذا مقصود كلامي. وهذا ما حاكم إجماع العلماء. الآن هم يقولون هذا الحاكم الفلاني ما أخذها من الشورى ولا بإجماع الناس. طيب أنتم عندكم هذه الحارة في تبينها هل أخذها من الشورى؟ والله يا إخوان أكثر العوام ما يعرفونها أي ما يعرفون المرأة. وين الشورى؟ وين الإجماع؟ كيف تكلمتم بكيانين تلغون قبعة وجودهم بزعمتها ما وخلت خلافتهم أو رئاستهم بالشورى ولا بالاجماع، وانتم ما عندكم لا شورى ولا اجماع. كيف؟ تلغون هذا؟ في احد اجمع على امير حرب اجمع عليه؟ هذا الان اسال عامة اخواننا هل تعرفون اجماع في عند الامير؟ لا يعرفون ما تعرف. يبايعون في سر السر ويعملون على نخر الجذع جذع الامه لاسقاط الدول وهذا ديننهم طول زمانهم. بل هذا قصد الرسول في دعوته. لذلك يقول المتين رحمه الله عليه له كلام عظيم في منهاج السنه فكونه يقول فكون الواحد من هؤلاء اماما بمعنى انه كان له سلطان معه السيف يولي ويعزي ويعدى ويحرم ويحكم وينفذ ويقيم الحدود ويجاهد الكفار ويكسب الاموال امر مشهور متواتر لا يمكن جحره. وهذا معنى كونه اماما وخليفه وسلطانا كما ان امام الصلاه هو الذي يصلي بالناس. فاذا راينا رجل يصلي بالناس كان القول بانه امام امرا مشهودا محسوسا لا يمكن مكابرة فيه. وأما كونه متأمل وأما كونه الحاجة برا أو فاجرا أو مطيعا أو عاصيا فذلك أمر آخر. هكذا وله كلام آخر يقول في كما في مجموع الفتاوى يقول وهو الأمر أصحاب الأمر وذوي وهم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك في أهل اليد والقدرة أي الحكام وأهل العلم الكلام علماء. فلهذا كان كل الأمر صفين العلماء والأمراء فإذا صلح فصلح الناس وإذا فسد فسد الناس كما قال ابن الصديق رضي الله عنه الأحمسية لما سألته ما بقى معنى هذا الأمر قال ما استقامت لكم أئمته وهذا الأثر صحيح البخاري ما استقامت لكم أئمته ما يحكمه ويذكر فيه قلوب المشايخ وأهل الديوان وكل ما كان متبوعا فإنه من كل الأمر وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه وعلى كل واحد من عليه ما عنه أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله كما قال ابن الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ من الحق والضعيف القوي عندي حتى آخذ من الحق أطيعون ما أمرت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذا آخر كلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الباب وهو واضح إن شاء الله تعالى فيما نحن بصدده. لذلك ما دام الوقت قد يعني داهمنا نكمله إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت والله يوفقك صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.